الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. وهكذا يصح، ويصح أن تقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس. فيكون قوله كل يوم تطلع فيه الشمس إشارة إلى أن العبد مأمور في كل يوم أن يتصدق بصدقة عن كل سلامة. واضح؟ والموقف في القراءة في القرآن وفي القراءة في السنة يتغير فيه المعنى، فأحيانا تقف على معنى في آية من آيات الله يكون هذا يفتح عليك معنى. ولذلك الوقف والابتداء لابد للإنسان أن يعرفه. كيف تعرفه؟ بالتفهم للمعنى. من يتفهم المعنى يستطيع أن يعرف الموقف الصحيح والموقف غير الصحيح. أحيانا يكون الموقف قبيح. ما معنى كونه قبيحا؟ ليس ذات سموه قبيحا لما ينبني عليه من المعنى الغلط، يكون المعنى غلط. وأحيانا يكون الموقف صحيح ويحتمل الوقوف أكثر من معنى. وهنا يكون إذا قال الإنسان: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، ثم تقول: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، في تعداد للصدقات. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الله أكبر، ما أعظمه من حديث. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث معمر، من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة به. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة المقصود به، المقصود بها عظام الجسم ومفاصله. كل سلامة، كل مفصل فيك أنت مأمور أن تتصدق عنه كل يوم صدقة، شكرا لله على هذه النعمة، لأن الله عز وجل أنعم عليك بها. أرأيت لو أن جسدك عظم واحد، كيف تقعد؟ كيف تمشي؟ كيف تتحرك؟ كيف تأخذ؟ فالله عز وجل أنعم عليك. وفي جسد الإنسان 360 مفصلا، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. في هذا دليل على أن العبد مأمور أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم التي في جسده، فالله جل وعلا لين للإنسان مفاصله، ولذلك قال تعالى ممتنا على العبد في إتقان خلقه وتحسينه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ من الذي جعل لك العينين؟ من الذي جعل لك اللسان؟ من الذي جعل لك الشفتين؟ من الذي هداك إلى النجدين؟ يعني بين لك طريق الحق وطريق الشر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة. فهذه نعم الله جل وعلا يمتن على العبد فيها. ولذلك الفضيل بن عياض قرأ مرة سورة البلد فبكى، فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين، وجعل لك عينين تبصر بهما، ولسانا تنطق به، وجعل يعدد من هذا الضرب من النعم؟ فيا عبد الله كم لله عليك من نعمة ينبغي عليك أن تشكرها، ومنها هذه السلامة كل يوم تطلع فيه الشمس. تصدق 360 صدقة، من الذي يستطيع؟ أحد يستطيع إلا ندرة، لكن الله جل وعلا وسع أبواب الخير ثم بين لنا أبواب الخير العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، فعددها صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، فقال: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة. هذه كلها نعم ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. الإصلاح بين المتخاصمين صدقة، أي إصلاح حتى ولو كان إصلاح في أمر دنيوي، أو إصلاح في أمر أخلاقي، أو إصلاح بين متخاصمين ولو كانوا أطفال، كل داخل في هذا الحديث. والإصلاح بين المتخاصمين موجبة لرحمة الله، موجبة لمغفرة الله جل وعلا. تعدل بين اثنين صدقة، وبدأ يعدد هذه النعم، ثم قال: وتعين الرجل أو تأمر بالمعروف صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل عليها متاعه صدقة، أي إعانة تحمل عليها متاعه صدقة. المقصود تعينه على حمل متاعه على الدابة على السيارة، أيضا هذه صدقة. ثم قال: والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة التي تقولها لأي مخلوق تعتبر صدقة، دلالة على خير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إرشاده، إصلاح ونحو من ذلك، كل ذلك داخل في هذه الصدقات. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، كل هذه من النعم التي فيها تعداد لأنواع الصدقات فينبغي للإنسان أن يحرص عليها. ومثلها أيضا الصدقات في الحديث السابق: تسبيحة صدقة، تحميدة صدقة، تهليلة صدقة، تكبيرة صدقة، فينبغي للإنسان أن يحرص عليها. والحاصل أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أمرين اثنين كبيرين: أولهما أن العبد مأمور أن يشكر الله على النعم التي أنعم الله عليه، وليعلم أن النعم كما قيل وحشية، تقييدها بالشكر، وينبغي عليه أن يكثر من أسباب الصدقات، وليعلم أن أسباب الصدقات ليست فقط الصدقات بالأمور المالية، وإنما المالية والقولية والفعلية وغيرها. وأيضا هذا الحديث أصل من أصول التكافل الاجتماعي، لو أن الناس طبقوها واحتسبوا لله ما فيها لساد الخير في المجتمع. الإصلاح بين المتخاصمين مجاني، الدلالة على الخير مجاني، إعطاء الإنسان أو معونة الإنسان على دابته وعلى متاعه مجاني، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الجزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.